الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر كلما تفضل الله بالنعم على أهل الأرض والسماوات، الله أكبر كلما جرت الأقدار على المخلوقات، الله أكبر كلما توجهت القلوب إلى بارئها بالدعوات، الله أكبر كلما ضجت الأصوات بأنواع الحاجات إلى الرب الرحيم الذي ينزل الخيرات ويدفع السيئات، الله أكبر كلما سكب العابدون في المشاعر المقدسة من العبرات. الحمد لله العزيز الوهاب مجري السحاب الذي أنزل الكتاب فأحيا به القلوب بعد موتها، وبصر به من العمى، وأسمع به بعد صمم الآذان. فسبحان ربنا القادر على كل شيء، سبقت رحمته غضبه، لا إله إلا الله الرحيم التواب. دبر خلقه بعلمه وقدرته وحكمته، ونفذت فيهم مشيئته، دعاهم إلى العمل الصالح، ووعدهم عليه أعظم الثواب، ونهاهم عن الأعمال السيئة، وتوعد على ذلك بالعذاب. قال الله تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أعز جنده ونصر عبده وهزم وحده الأحزاب. وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدا عبده ورسوله، بعثه الله بملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فأقام الله به الدين، وأتم به الإسلام، وجعل الله أمته خير أمة أخرجت للناس. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما مباركا إلى يوم الحساب. أما بعد، فاتقوا الله حق تقواه، فمن اتقى الله بفعل ما أمر وترك ما نهى أصلح الله دنياه وأحسن عاقبته في أخراه، وفاز بالخيرات في حياته وبعد مماته. عباد الله، إن لكل أمة عيدا يشتمل على عقيدتها، ويوحد كلمتها، ويربط بين أمتها، ويظهر فيه سرورها، وتلبس فيه زينتها وبهجتها. قال الله تعالى: لكل أمة جعلنا منسكنهم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: منسكا أي عيدا، والعيد ما يعود في يوم معلوم. وقد جعل الله تعالى لكل أمة عيدا، إما عيدا قدريا وإما عيدا شرعيا. فإن كان العيد من أعياد الجاهلية أو عيدا محرفا فهو بقضاء الله وقدره، وهو يضر ولا ينفع. وإن كان العيد شرعا من الله فهو العيد الذي يعم نفعه ويكثر خيره وتتضاعف بركاته. ونحن معشر المسلمين قد جعل الله لنا عيدين مباركين، وشرعهما في زمانين فاضلين تتضاعف فيهما الحسنات وتكفر السيئات. فقد شرع الله لنا عيد الفطر بعد صيام رمضان وقيام لياليه، فكان بداية للتمتع بما أحل الله من الطيبات، فكان بداية للتمتع بما أحل الله من الطيبات من غير إسراف ولا عدوان، فيأخذ البدن نصيبه ومما أباحه الله، استعانة على طاعة الله عز وجل، وقوة على عبادة الرب جل وعلا. وعيد الأضحى بعد أعظم ركن من أركان الحج، وفي يوم أعمال الحج الكثيرة. عن أنس رضي الله عنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، قال: ما هذان اليومان؟ قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية. فقال: قد أبدلكم الله خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر. رواه أبو داود والنسائي. وللعيدين في الإسلام معان عظيمة سامية، وحكم بالغة قيمة، وآثار نافعة، وبركات عامة يعرفها من تفكر فيها أو أرشد إليها. فمن هذه المعاني العظيمة والحكم البالغة والبركات النافعة تحقيق التوحيد لرب العالمين. فالصلاة في العيد بالقراءة فيها وأذكارها وأفعالها وأعمال القلوب في هذه الصلاة من الإخلاص والخشوع والطمأنينة والرغبة والخوف وغير ذلك، كل هذا توحيد لرب العزة والجلال، وتحقيق للاقتداء بسيد البشر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وما يتقدم صلاة العيدين من الذكر والتكبير تعظيم لشأن الله وإجلال لعظمته وكبريائه وعزته وجبروته، وإخبار بأن الرب جل وعلا أكبر في قلب المسلم من كل ما يعوقه أو يثبطه أو يصرفه عن عبادة الله وطاعته من لذات الدنيا وطاعة الشيطان. قال الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وكرامة الإنسان وعزه في توحيد الله سبحانه، وخذلانه ومهانته وخسرانه في الشرك برب العالمين تبارك وتعالى. قال الله تعالى: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحت الأنهار خالدين فيها أبدا. ومن أضل ممن يدعو مخلوقا ولا يدعو الخالق، ومن أخسر عملا ممن يتوكل على مخلوق ويرجوه وينظر له ويستغيث به ولا يتوكل على الخالق سبحانه ولا يرجوه ولا ينظر له ولا يستعين به ولا يستغيث به. ومن حقق التوحيد لله تعالى دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. ومن معاني العيدين والحكم فيهما وعموم منافعهما نشر شرائع الإسلام وإعلانها في الجمع والأعياد وجموع المسلمين، ليعيها الكبير والصغير والذكر والأنثى والعالم وغيره، وينقلها الجيل عن الجيل فلا تغير ولا تبدل. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. ومن منافع العيد وعموم خيراته وبركاته ما يصيب المسلمين في اجتماعهم، وما ينالون من خير الدعاء وتنزل الخير والرحمة والرضوان والبركة على جمعهم المبارك. وتفكروا في جلالة هذا الحديث وقدره. عن أم عطية رضي الله عنها قالت: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نخرج في الفطر والأضحى العواتق والحيض وذوات الخدور، فأما الحيض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين ويكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته. رواه البخاري ومسلم. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أيها المسلمون، وإن من حكم العيد ومنافعه الظاهرة تطهير القلوب وإصلاحها وتقوية روابط الأخوة بين المسلمين، والدعوة إلى التراحم والتعاطف، واستلال الحقد والحسد والغش والبغضاء من القلوب، ليكون المجتمع مجتمعا متعاونا قويا، فاجتماع المسلمين في العيد يقبل بعضهم على بعض، ويبادر كل مسلم أخاه بالسلام، ويتزاورون ويطعمون ويطعمون، ويعطف الأرحام والجيران بعضهم على بعض، فتصفو القلوب وتستقيم الأخلاق، ويتم التسامح والعفو عن الزلات. وهذه المعاني العظيمة من مقاصد الإسلام السامية، وما أسعد الحياة بسلامة الصدور، وما أشقاها بالحسد والعداوة بين المسلمين، والغل وخبث الخلق والغش والمكر. وفي الحديث: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن، وإن الله يبغض الفاحش البذيء. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وفي الحديث: ألا أخبركم بأهل الجنة؟ رجل رحيم بذوي القربى والمساكين، وفقير ذو عيال متعفف، ورجل مخموم القلب، أي لا غل فيه ولا حسد. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، ولله الحمد. أيها المسلمون، إن عيدكم عيد مبارك جليل، شرعه الله في هذا اليوم الفضيل، وسمى الله هذا اليوم يوم الحج الأكبر لكثرة أعمال الحج فيه. عن عبد الله بن قرط عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر، يعني اليوم بعده. رواه أبو داود. عباد الله، الصلاة الصلاة، فإنها عمود الإسلام، وناهية عن الفحشاء والآثام، حافظوا عليها جماعة في المساجد، ومروا أهلكم بها، فمن حفظها حفظ دينه وضمن الله له الجنة، ومن ضيعها أفسد دنياه وأضاع نصيبه بالآخرة وأدخل النار. قال الله تعالى: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نك من المصلين. وفي الحديث: بين الرجل والشرك ترك الصلاة. رواه مسلم. وفي الحديث: أول ما يحاسب عليه العبد الصلاة، فإن قبلت قبلت وسائر العمل، وإن ردت ردت وسائر العمل. فأقيموا صلاتكم بشروطها وأركانها وواجباتها وسننها، لتكون شافعة لكم عند ربكم، وليصلي المسلم صلاة مودع. وأدوا زكاة أموالكم، فقد أعطاكم الله الكثير وفرض عليكم اليسير، فالزكاة بركة في المال وحفظ له من الآفات، وحق لله تصرف للفقراء وأصنافها، وما خالطت مالا إلا محقت بركته وعرضته للهلاك، وباء مانعها بغضب الله تعالى. عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما خالطت الصدقة أو قال الزكاة مالا إلا أفسدته. رواه البزار. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا، أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة، يأخذ بلهزمتيه يعني شدقيه، ثم يقول: أنا مالك، أنا كنزك. رواه البخاري ومسلم. ولو أدى الأغنياء زكاة أموالهم ما بقي فقير، وسيخصمونهم عند الله. عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويل للأغنياء من الفقراء يوم القيامة، يقولون: ربنا ظلمونا حقوقنا التي فرضت لنا عليهم. رواه الطبراني. ومالك يا ابن آدم هو ما تقدم لا ما تؤخر للوارث، وأكثروا من الصدقة تنالوا كل خير ويصرف عنكم كل شر، وصوموا شهركم ففيه رضوان ربكم. ومن لم يؤد فريضة الحج من المسلمين فليعجل بالحج، فما يدري ماذا يعرض له، وإن فاتت الفرصة لا ينفع ندم ولا يدرك زمان مضى. فأقيموا أركان الإسلام، فإن الأعمال الصالحات تبع لها وفروع لها. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. عباد الله، عليكم ببر الوالدين وصلة الأرحام والإحسان إلى المساكين والأيتام، فإن ذلك من أفضل أعمال الإسلام. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلاً استأذن النبي عليه الصلاة والسلام فقال: أحيٌّ والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. رواه البخاري ومسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ابغوني في الضعفاء فما فإنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. وفي الحديث: رضا الله في رضا الوالدين، وسخط الله في سخط الوالدين. ومروا بالمعروف، مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر، فهما حارس الإسلام وصلاح المجتمع والأمان من العقوبات. عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو لو يشركن الله يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجيب لكم. رواه الترمذي. وأوفوا بالعقود والشروط التي تتراضون عليها، وليلتزم كل طرف بما أوجبه على نفسه للطرف الآخر في الصلح والمقاولات وجميع المعاملات. قال الله تعالى: ولا تبخسوا الناس أشياءهم. وقال تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وفي الحديث: من غش فليس منا. وإياكم الشرك بالله تعالى، فإنه أعظم الذنوب والآثام، والجنة على صاحبها حرام. قال الله تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وإياكم وقتل النفس التي حرم الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركا أو من قتل مؤمنا متعمدا. رواه أبو داود وابن حبان في صحيح والحاكم، وقال: صحيح الإسناد، وهو من حديث أبي الدرداء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: قتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا. رواه النسائي من حديث بريدة. وإياكم الزنا فإنه عار وخسار ونار. قال الله تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. عن الهيثم بن مالك الطائي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من ذنب بعد الشرك أعظم عند الله من نطفة وضعها رجل في رحم لا يحل له. رواه ابن أبي الدنيا. وإياكم الربا فإنه نار وعار ومحق للمال وفساد في الأرض كبير. قال الله تعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. وإياكم العدوان على أموال الناس واقتطاع حقوقهم، ولا سيما الضعفاء واليتامى والأرامل. ففي الحديث: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وعن سعيد بن زيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتطع شبرا من الأرض طوقه الله إياه من سبع أراضين يوم القيامة. رواه البخاري ومسلم. واحذروا الغيبة والنميمة فما أسوأ أثرها وما أعظم ضررها. وإياكم المسكرات والمخدرات ففيها غضب الرب سبحانه. وفي الحديث: من مات وهو يشرب الخمر فلم يتب سقاه الله من طينة الخبال عصارة أهل النار. والمخدرات تفسد العقل وتمسخ الإنسان وينعدم معها الرشد والتدبير وتغير الفطرة. والدخان من أخبث المخدرات، وهو باب شر لكل مسكر ومخدر، وهو شر كله وضرر لا نفع فيه. وإياكم والإسبال، فإن الله لا ينظر إلى من جر ثوبه خيلاء. وإياكم والكبر والتفاخر، فإنه جاء في الحديث: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. رواه البخاري رواه مسلم. وفي حديث رواه مسلم: معشر النساء اتقين الله تعالى وتمسكن بشرائع الدين واحفظن وصايا النبي صلى الله عليه وسلم لكن في العيد. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أقبل النبي صلى الله عليه وسلم يشق صفوف الرجال حتى أتى النساء في العيد مع بلال، فقرأ قوله تعالى: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. ثم قال: أنتن على ذلك؟ فقالت امرأة: نعم يا رسول الله. وعن أميمة بنت رقيقة في المبايعة: ولا تنوحي ولا تبرجي تبرج الجاهلية الأولى، رواه أحمد. أيتها المرأة المسلمة، كوني خير أم في بناء الأسرة على تقوى الله تعالى، وإعداد الأطفال والشباب على كل فضيلة، وإبعادهم من كل رذيلة، وتربيتهم على حب الله ورسوله، والاقتداء بالسلف الصالح، وكوني خير مساعد للزوج إلى بلوغ هذه الغاية النبيلة. قال الله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أُعدَّت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر عدد من أمَّ البيت الحرام من إنس وجان، الله أكبر عدد ما تقرب به الطائعون لله من قربان، الله أكبر عدد ما أحصاه الكتاب من بيان، الله أكبر عظيم السلطان شديد البرهان قوي الأركان، ما لم يشأ الله لم يكن، ما لم يشأ الله لم يكن وما شاء كان. الحمد لله ذي العزة والجلال والإكرام، ذي الملك الذي لا يرام، والجبروت الذي لا يضام. أحمد ربي وأشكره على كثير الأنعام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك القدوس السلام، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمد عبده ورسوله المفضل على الأنام. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه الكرام. أما بعد، فاتقوا الله وأطيعوه، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. عباد الله، إن يومكم هذا يوم عظيم، يوم يتقرب فيه الحجاج لربهم بالقرابين وأعمال الحج بقضاء ابتغاء مرضات الله تبارك وتعالى، ويتقرب فيه من لم يحج من المسلمين بذبح الأضحية لله عز وجل، اقتداء بالخليل أبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، واقتداء بسيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله من ملة إبراهيم عليه السلام. ومن تكريم الله لهذه الأمة أن ربطها بتاريخها المجيد، تاريخ الهداية والتوحيد، تاريخ الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قال الله تعالى: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذه الأضاحي؟ قال: سنة أبيكم إبراهيم. قالوا: ما لنا فيها؟ قال: بكل شعرة حسنة، رواه أحمد وابن ماجة. وذلك أن أبانا إبراهيم عليه الصلاة والسلام أمره الله بذبح ابنه إسماعيل عليه السلام في رؤيا نوم ليمتحن محبته لربه، فبادر إلى ذبح ابنه مسارعا، واستسلم الابن الوحيد ممتثلا أمر الله ضائعا، فأضجعه وأمر السكين على حلقه بقوة، فحال الله بقدرته بين السكين وبين النفوذ في حلقه. قال الله تعالى: وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم، وفاز أبونا إبراهيم عليه الصلاة والسلام بمقام الخلة، فلم يعدل بها ولدا ولا زوجة ولا مالا ولا عشيرة ولا وطنا ولا وطنا، وحتى نفسه جاد بها للنار في محبة الله تبارك وتعالى، فكانت عليه بردا وسلاما. وصار هذا العمل العظيم يرويه كل جيل من فضائل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ونزل فيه وحي يتلى إلى قيام الساعة، ولم ينل مقام الخلة لله تبارك وتعالى بعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين. والأضحية من أعظم الطاعات، عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما عمل ابن آدم يوم النحر عملاً أحب إلى الله من إهراق دم، وإنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأضلافها وأشعارها، وإن الدم لا يقع من الله بمكان قبل أن يقع من الأرض، فطيبوا بها نفسا. رواه ابن ماجه والترمذي وحسنه. ويستحب أن يتخيرها سمينة صحيحة سليمة. عن البراء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يضحى بالعرجاء بين ضلعها، ولا بالعوراء بين عورها، ولا بالمريضة بين مرضها، ولا بالعجفاء. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. ولا يضحى بما قطع طرف أذنها، ولا بمشقوقة الأذن، ولا التي ذهب قرنها، ولا يجزئ من الإبل إلا ما تم له 5 سنين، ولا من البقر إلا ما تم له 2 سنين، ولا من المعز إلا ما تم له 1 سنة وهو الثني، ولا من الضأن إلا ما تم له 6 أشهر. وتجزئ الشاة عن الرجل وأهل بيته، وتجزئ الناقة عن 7، والبقرة عن 7، والسنة نحر الإبل معقولة ليد اليسرى قائمة للقبلة، والبقر والغنم للقبلة على جنبها الأيسر مضطجعة على الأرض. ويجب أن يقول عند الذبح بسم الله، ويستحب أن يزيد والله أكبر، اللهم هذا منك ولك، ويذبح بعد صلاة العيد ولا تجزئ قبله. ويستحب أن يأكل ثلثا ويهدي ثلثا ويتصدق بثلث، ولا يعطي الجزار أجرته منها. ووقت الذبح يوم النحر وثلاثة أيام بعده. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. عباد الله، تذكروا ما أمامكم، تذكروا ما أنتم قادمون عليه من الموت وما بعده من الأهوال العظام والأمور الجسام والحساب والعذاب، وقد شاهدها الذين كانوا معكم في هذا المكان فيما مضى من الزمان، وأنتم على طريقتهم سائرون وللغاية التي انتهوا إليها منتهون. فأعدوا للموت الأعمال الصالحات، واهجروا السيئات، واعتبروا بالقرون الخالية والأمم الماضية الذين غرتهم الدنيا وزهرتها ونسوا الآخرة، فنقلوا من القصور إلى القبور، ومن النعيم إلى العذاب الأليم. ومن أحسن معاملة ربه أكرمه يوم لقائه بالبر والإحسان والمغفرة والرضوان. واعلموا أنه ليس السعيد من أدرك العيد، ولا من أوتي اللباس والمركب والمتاع الجديد، ولا من أتته الدنيا على ما يريد، لكن السعيد من اتقى الله العزيز الحميد وفاز بجنة الخلد التي لا تبيد، ونجا من عذاب النار الشديد. عباد الله، اشكروا الله تعالى واحمدوه على نعمه الظاهرة والباطنة التي لا تعد ولا تحصى، يزدكم من فضله ويحفظ لكم النعم الواصلة. اشكروا ربكم على الإيمان، وعلى نعمة الأمن في الأوطان، وعلى العافية في الأبدان، وعلى تيسر الأرزاق وتوفر المصالح والمنافع، وعلى تحقق الآمال، وعلى دفع الفتن والضلال، وعلى صلاح الأحوال. واشكروا الله عز وجل على اجتماع الكلمة في هذه البلاد المباركة، وتوحد صفها، وتلاحم ولاتها مع شعبها، ومعافاة هذه البلاد المباركة من الفوضى والتنازع والتصادم، ووقوف الكل ضد من يريد بهذه البلاد شرا وضررا وفوضى، ببركة الشريعة الإسلامية التي تهيمن على هذه البلاد، وبما من الله علينا من العافية من الأحزاب التي هي سبب الاختلاف والفرقة بين المسلمين. فاشكروا الله على ذلك كله. ومع سرور المسلمين ببهجة العيد وبركاته وكثرة خيراته، يحزن المسلمين ما هم فيه من الفتن والفوضى والاقتتال في بعض البلدان، فادعوا الله لهم. ويسوء كل مسلم ما حل بالمسلمين من الضعف واختلاف الأهواء، فالأمة في كرب شديد، وعلى كل قادر ناصح أن يرشد الأمة إلى إصلاح أمرها بالقرآن والسنة، فلا صلاح إلا بذلك، كما صلح بذلك أول الأمة. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فصلوا وسلموا على سيد الأولين والآخرين وإمام المرسلين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وسلم تسليما كثيرا. اللهم وارض عن الصحابة أجمعين، اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك، اللهم أظهر سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم أظهر هدي نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في كل مكان. اللهم اخذل البدع، اللهم اطفئ البدع التي تضر الإسلام والمسلمين يا رب العالمين، التي ضرت بالإسلام والمسلمين. اللهم انصر المستضعفين الذين ابتلوا في دينك يا رب العالمين، والذين ظلموا يا رب العالمين، أن تصف لهم ممن ظلمهم، إنك على كل شيء قدير. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح اللهم ولاة أمورنا. اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام أن توفقنا لما تحب وترضى، اللهم وفقنا لما تحب وترضى برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى، اللهم عنه على كل خير يا رب العالمين. اللهم وفق نائبيه لما تحب وترضى ولما فيه الخير للإسلام والمسلمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تهيئ لنا من أمرنا رشدا، اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين، اللهم اهد شبابنا وشباب المسلمين، اللهم اهد شبابنا وشباب المسلمين، اللهم احفظنا وإياهم والمسلمين من مضلات الفتن يا رب العالمين، ومن البدع المضلة. اللهم إنا نسألك أن تدفع عنا الغلا والوبا والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منه وما بطن. عباد الله، اذكروا الله كثيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أعاد الله علي وعليكم من بركات هذا العيد، وجعلنا يوم الخوف في القيامة من الآمنين برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد.